فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث حتى لا نطيل على الإخوة، سامحونكم في جنازة عالم من العلماء القضاء، نسأل الله أن نوفيه حقه. غدا إن شاء الله نتكلم عن هذه الرضيعة التي نحن فيها، وأشد من الرضيعة البدع في أماكن، يعني حق العالم أن نحافظ على العلم ونحافظ على ما هو فيه بقطع البدع لا نشر البدع عند جنازتي. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم، نسأل الله جل وعلا أن يدخلها فسيح الجنات، وأن أشكر له أمره ودهره الذي عاشه لدين الله جل في علاه. انتهينا إلى الكلام على كلام الإمام أحمد تصريحا على الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد. قال عبد الله: سألت أبي من الإعلام مع إظهار الوهم الذي يقع للراوي، يكون الراوي ليس يعني هو يكون صالح في نفسه لكنه ليس ضابطا، أو ضبطه وحفظه فيه كلام فيظهر الإمام أحمد الإعلام بوهم هذا الراوي، أو يكون ثقة لكنه خالفه من هو أوثق منه فيكون الوهم قد وقع لهذا الثقة. سألت أبي عن حديث عمار بن محمد ابن أخت سفيان عن سفيان وسفيان الثوري عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء في قوله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، قال: انظروا إلى نضجه حين ينضج. هذا الحديث رواه سفيان ابن أخت، رواه عمار بن محمد أبو الأقزام ابن أخت سفيان الثوري عن البراء عن أبي إسحاق عن البراء. طبعا عن عمة أبي إسحاق هنا الكلام التعليل ليس فيها، لأنه المسألة هنا هي كما قلنا المتقدمون ينظرون إلى عنعات المدلس في أمور لهم ما لهم من النظر إلى عنعات المدلسين، ليس كاستنبط المتأخرين أننا قلنا على الإعلال بها في كل حين وآن عندما يرى المدلس قد عنها، لا، هذه المسألة فيها ضوابط فيها قرآن. يقول عبد الله: قال ابن ليس هذا من حديث أبي إسحاق، هذا باطل، كأنه أنكره من حديث عمار أنه وهم، قال أنه وهم والحديث حدثنا أبي إبراهيم الهروي، يعني هو يقول ليس هذا مش بحديث عمار هو حديث إبراهيم الهروي، هو ما يتكلم إلا على نسق الحديث نسق الإسناد. عامة أبو الأغزان عمار بن محمد هذا قال فيه أبو زرع ليس بالقوي، عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري قال فيه أبو زرع ليس بالقوي، فهو متكلم في حبه وإن كان صديقا في نفسه. فقال الإمام أحمد: هذا ليس من حديث عمار، لا يشبه حديث عمار، هذا الحديث حدثنا من إبراهيم الهروي، هو رضي بإبراهيم الهروي، الحق أن إبراهيم الهروي أيضا ليس أرفع منزلة من عمار، لكنه يتكلم على الإسناد، كأن يقول أصحاب سفيان الذين يروون عن سفيان عن إسحاق، أو قال أصحاب أبي إسحاق الذين يروون هذا الحديث ليس هذا من حديث أبي إسحاق، يعني سفيان عن أبي إسحاق هو يمكن هذا، يمكن أن يكون حديث من حديث أبي إسحاق، هو قال حدثناه إبراهيم الهروي ليس من حديث أبي إسحاق. طبعا هذا الحديث يعني ليس مرفوعا، هو موقوف في مسألة التفسير. حديث ثاني هو حديث طويل ما أدري نصير به ولا نختم. قاله خلال: أخبرنا المروزي أنه قال لأبي عبد الله عن يحيى: أتعرف عن الوليد عن الأوزاعي عن مسلم، معروف سقط أهل الشام لكنه يدل في التسوية عن الأوزاعي وعن أهل الشام، عن يحيى بن أبي سلمة عن يحيى هو أهل سعيد الأنصاري عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني طبقة واحدة الآن، عن أبي سلمة بن محمد عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن السلام متى كنت نبيا الموصول متى كنت نبيا. الحديث هذا هو جزال بخيرة. الحديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك والأجوبة في الشريعة وهو من طريق بريء بن مسلم. قال الترمذي حدثنا أبو همام وأتى رواه الترمذي. أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. قلنا العنعنة هذه لا تمر الحمل أحوال في الوليد بن مسلم. هذه الوليد بن مسلم توقفنا من مجلس تدريس تسوية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ما لا عيسى الأنصاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله بن الله ليس الأنصاري أحد بن أبي كثير قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن من سرى الفجر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طبعا هذا الحديث فيه ما فيه من الإعلام رواه تمام في فوائده من طريق حفص بن عمر البصري ومحمد بن شعيب كلاهما عن الأوزاعي بنفس الإسناد. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم رواه رجل من أصحاب الوليد رواه رجل من أصحاب الوليد. وطبعا الإعلال كما قلنا الإعلال فيما جاء عن الوليد بن مسلم تحت الوليد بن مسلم وأيضا عن الوليد بن مسلم. فالحديث الحق أنه مشهور عند الحفاظ ليس من مسند من ليس من مسند أبي هريرة هو مشهور عند الحفاظ ليس من مسند أبي هريرة. لذلك قال الإمام البخاري لا أعرفه. وطبعا قول الإمام البخاري لا أعرفه يعني إيش يعني إيش لا أعرفه يعني ولم يمر عليه هذا الحديث يعني لا أعرفه إيش من مسند أبي هريرة غير معروف هذا الحديث عن مسند أبي هريرة وورد عن ابن عباس وعن غيره. فالحديث صححه الألباني هذا الحديث صححه الألباني وقال وآدم جدل في قيمته. الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقد رواه عنه البزار في مسنده والطبراني في الأوسط والكبير وأيضا العقيلي في الضعفاء من طريق نصر بن مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر بن زيد عن الشعبي عن ابن عباس مرفوعا وفيه نصر بن مزاحم. ونصر بن مزاحم قال النسائي قال متهم بالكذب. قال أبو حاتم متروك لا يكتب حديثه. ورواه الطبراني أيضا في الكبير من طريق زيد بن حريش بن الحريش عن يحيى بن كثير عن جويبر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وفيه يحيى وهو متروك. وأيضا جويبر قال علماء هنا أنه ضعيف الحديث. فالحديث لا يصح عن ابن عباس حديث ورد عن ابن عباس وإسناده مظلم لا يصح عن ابن عباس. وقد ورد أيضا من حديث الأرباط ابن سريع لكن أصح الأسانيد ذلك هو ميسرة بن فجه لكن أيضا فيه إرسال. حديث الأرباط بن سريع يروي سعيد بن سويد الكلبي اختلف عليه فيه فرواه عبد الله بن صالح المصري. عبد الله بن صالح كاتب الليثي ها شوفوا عبد الله بن صالح المصري وعبد الله بن وهب لأنه كاتب الليثي الكلام فيه كثير. عبد الله بن صالح المصري عبد الله بن وهب والليث بن سعد عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال عن الأرباض رضي الله عنه مرفوعا ورواه أيضا بقية بن الوليد وإسماعيل بن عياش والحاكم بن نافع عبد القدوس بن حداد جميعا عن أبي بكر بن مريم عن سعيد بن سويد عن الأرباض ولم يذكره عبد الأعلى بن هلال. طبعا هو المعروف أن سعيد بن سويد الكلام فيه شديد يعني حتى أنه أنكر على الإمام مسلم لما يروي عن سعيد بن سويد فمسلم أجاب قال وأن لي من صحيفة حفص بن ميسرة وأن لي من صحيفة حفص بن ميسرة يعني أنا أغض الطرف عن الكلام الذي ورد في مين في سعيد بن سويد من أجل صحيفة حفص بن ميسرة لأنه والحديث عامة الحديث التي أنكرت عن الإمام مسلم كيف يروي عن هذا الرجل المتون التي أتي بها متون صحيحة لكن سعيد بن سويد الكلام فيه كثير. البخاري أتى به ذكره في التاريخ الكبير ولم يكن فيه جرحا وتعديلا وبعض العلماء قالوا سكوت البخاري تضعيف وبعضهم عكس وقال سكوت البخاري عن راوي توثيق وهذا لا هو أتى يعني بالصحيح في الأولى ولا في الآخرة، لأن سكوت البخاري لا يعني شيئا، سكوت البخاري لا يعني شيئا. فالمعنى الوحيد عندما يسكت البخاري عن راوي أن تبحث عنه بحثا شديدا حتى تستخلص الكلمة الصحيحة المجازة في هذا الراوي. كذلك ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل إذا سكت عن الراوي لا هو لا نعده لا توثيقا ولا تجريحا، هذا مسكوت عنه، فالبحث عنه أولى. لكنهم يقولون لو كان ثقة ما سكت عنه البخاري. سكوت البخاري معروف من أدبه الجم في مسألة التضعيف، وكان حتى الرجل الذي يعني يشتد الأمر عليه في التضعيف كان لطيف العبارة فيه، يقول سكتوا عنه، يقول أنكروا عليه بعض الأحاديث، يعني ولو قال منكر الحديث وهذا أشد ما يصل إليه الإمام البخاري في التجريح. عامة الحق أنه سكوت البخاري لا نعده شيئا ولا بد من البحث. لكن ابن عدي في الكامل قال سعيد بن سويد لا يتابع على حديث، والحق أنه ضعيف الحفظ. سعيد بن سويد قال لا يتابع على حديث. إذا العلماء المتقدمون لا لا يعني لا يتحملون تفرد بحال من الأحوال. وعبد الأعلى بن هلال أورد البخاري في التاريخ الكبير أيضا بأبي حاتم جرح التعديل مسكوتا عنه، وذكرهما ابن حبان في الثقات ولا يعرف إلا برواية سعيد بن سويد، وهو مجهول الحال. عبد الأعلى بن هلال حق فيه أنه مجهول الحال. وأما ذكر ابن حبان له في الثقات لست توثيقه، ذكر ابن حبان له في الثقات لست توثيقا، الصحيح أن نقول أنه إن لم يأتي لنا بعبارة توثيق فلا نعده توثيق، وهو على شرطه بأنه يضمن في كتابه المجاهيل في هذا الكتاب المعروف بكتاب الثقات لابن حبان. وأيضا فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، ومعاوية بن صالح أيضا فيه ضعف، معاوية بن صالح أيضا فيه ضعف. إذا رواية العرباض بن سارية أيضا لم تصح. يبقى لنا حديث ميسرة الفج وأبو أبي الجدعاء رضي الله عنه وأرضاه. والحديث عامة برمتي قد حسنه كثير من المتأخرين، واعتمده كما قلنا في السيرة الصحيحة الشيخ الألباني في هذا للطرق. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن شقيق، واختلف عنه فيه، اختلف عليه فيه عبد الله بن شقيق وسلمة، وهو من خيار التابعين، خضر عبد الله بن شقيق، اختلف عليه فيه، فرواه خالد الحذاء، واختلف ايضا عليه فيه، فرواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن ابي الجدعاء وهو ميسرة الفج، فمرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه احمد وابن سعد الطبقات والتحاوط مشكل الاثار، وقال في بعضها عن خالد بن عبد الله ابن شقيق، عن خالد بن عبد الله، عن خالد عن عبد الله ابن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله ثم سرد الحديث. طبعا لا يضر عن رجل، لان الصحابه الابهام فيهم لا يضر. وايضا هذا الوجه قد وافق خالد الحذاء على هذا الوجه انه روى عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفج هشيم بن بشير، هشيم بن بشير ايضا وافق خالد في هذه الروايه، روى عن عبد الله بن شقيق عن ابن ابي الجدعان. خالفهما وهيب بن خالد، وهيب بن خالد في مصنف بن ابي شيبه، وخالد بن عبد الله الطحان، وايضا اسماعيل بن علية طبقات بن سعد، ويزيد بن زريع ايضا خالفه، وحماد بن زيد. فالخمسه هؤلاء وهيب واسماعيل ويزيد وحماد قد رواه عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق باسقاط ابن ابي الجدعان، باسقاط الميسره الفج. فاهم حاجه؟ ما انا عارف، انا وجهك بشرني بكل خير، انا وجدت بنظر اليك بسرعه وانظر بقى للاخرين. مش فاهمين حاجه؟ ان شاء الله الجميع. عندنا خالد الحذاء، المفروض يا اخي حبيبي انت شغال هندسه فراغيه تاتي بدائره عشان تجيب المخالف. خالد الحذاء في دائره، طيب فهم معه موافقه من هشيم بن بشير، وافقوه على وصل الحديث. طيب خالفهم خمس، محمد حماد بن زيد وابن خالد واسماعيل ايضا ويزيد بن هارون، هؤلاء الجميع خالف خالد الحذاء فرووه مرسلا. يبقى الحديث جاءنا من طريقين، طريق موصول وطريق مرسل. طيب خمسة من الثقات الأثبات خالفوا ثقتين، خالفوا هشيم رجل من الفضلاء الثقات الأثبات، دعك من التدليس الآن الذي هو فيه، وخالد الحذاء نفس الأمر، خالد الحذاء نافح ودافع عنه حماد بن زيد بروحه كما يقولون، لأن شعبة كان يتكلم فيه، شعبة كان يتكلم في خالد الحذاء، فذهب إليه حماد بن زيد وآخر لا أذكره الآن، قال أجنن؟ وهذه كلمة لا تقال مثل شعبة، هذه كلمة لا تقال مثل شعبة، لكن هي قيلت لشعبة من أجل الدفاع عن عرض محدث من المحدثين رجل حفظ الله عز وجل أتتكلم في خالد الحذاء. فلما اشتد الأمر عليه من حماد بن زيد سكت عنه ولم يتكلم. وهذا أيضا تنبئك بأن قد يقع استقاط في بعض الثقات ويكون مخطئا، وله الأجر إن شاء الله، لا الأجران، له أجر وليس له أجران، لأنه يكون قد أخطأ في اجتهادي على مثل خالد الحذاء. خالد الحذاء من الثقات الأثبات، وأيضا وافقه شيء، لكن خالفه من؟ خالفه مثل حماد بن زيد، مثل حماد بن زيد، وأيضا وهذا مثال فيه ما فيه هو ثقة فحل يعني. فهؤلاء رووا الحديث مرسلا، والآخرون رووا الحديث موصولا، والحق الإرسال مقدم على الوصف، الإرسال يعل الوصف، فهو جاء مرسلا، إرسال يعل الوصف. وقد اختلف فيه على التوريد من وجهه بالرفع أيضا والإرسال، ورواه بديل بن ورقاء اختلف عليه فيه، فرواه منصور بن سعد في مسند أحمد ورجل الطبراني في الكبير والشريعة الأجري، وأيضا إبراهيم بن ضهمان في المستدرك ومشكل الأثار في المعجم الكبير، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم أيضا، منصور وإبراهيم مقرونا، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر مرفوعا، وأيضا جاء عن سعيد، عن حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق مرسلا. فإذا هذا الحديث اختلف فيه كما قلنا في الإرسال والوصف، والراجح الصحيح في هذا الباب أنه مرسل ليس موصول، أنه مرسل. وعلى كل كما قلنا الإمام الألباني حسنه وحسنه أيضا الحافظ وغير هؤلاء من المعاصرين في الحديث، لكن الحديث الحق أنه كما قلنا لم يثبت عن ابن عباس، والحديث أيضا لم خطأ أن يكون من مسند أبي هريرة، ليس من مسند أبي هريرة، هو عن ميسرة جاء مرسلا وهو الأصح من الموصول، هذا بالنسبة لهذا الحديث. أيضا من ذلك حديث نظرة حديث المختلعة، والحديث الآخر حديث في الوجه الأخير حتى لا نطيل على الإخوة، ونأخذ الرواية الثانية التي قال فيها عبد الله، قال عبد الله حدثني عبد الأعلى ابن حماد الزمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال زعم هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن رجلا اشترى شاة تأكل الذبان أو الذبان أو بالزاي لا بالزال، هي ضبطت لأهل اللغة، اختلفوا فيها كثيرا جدا وما عرفوا لها تفسيرا، لكن الصحيح أنها قريب من الفهم في السياق بأنها إيش؟ بأنها العذرة تأكل الفضلات. قال فخاصمه إلى شريح، شريح من؟ شريح القاضي، وهو أكيد خاصمه يبقى شريح القاضي، في أحد ممكن يدينا كلمة في شريح القاضي؟ صاحب الجزيرة نايم مش جاي ينام، هات كلمة في شريح صاحب الجزيرة. فرحان مبسوط الدكتور الشامي يعني بينتظر هذا من زمن بعيد يعني بيقول ها ها سيب الجزيرة شيخ. انت دست خالص، انت ساقط عندنا اصلا في كل حاجه، تسلم احمد ربنا ان احنا بنسلم عليك ونتكلم معاك، قلت خالص مشكله ان مفيش حد رافع ايده غير فوق، مشكله ثانيه هات Thank you.